حديث 30. عن أبي ثعلبة الخشاني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم، ويرى نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. دري أبي ثعلبة الخشني جرثم بن نشر رضي الله عنه dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan telah menentukan beberapa batas, maka janganlah kamu melampauinya, dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan ia diam dari beberapa hal sebagai rahmat bagimu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membahasnya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ad-Dharqutni dan lain-lain.